وصحبه أجمعين. أحبابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 124 من سورة البقرة مع قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هذه الآية وما بعدها أحباب الكرام مجموعة آيات تتحدث عن حقيقة دين إبراهيم الخليل عليه السلام وأبنائه إسماعيل وإسحاق وحفيده يعقوب، دين هؤلاء الذي هو الإسلام لله سبحانه وتعالى، وحقيقة موقف إبراهيم عليه السلام من وفائه بشرع الله وعهد الله تعالى. وهذه الآيات أحباب الكرام في مكانها المناسب، حيث كان الكلام في الآيات السابقة هو في مواجهة أهل الكتاب من اليهود والنصارى وبيان أنهم ليسوا على دين وأنهم كافرون كالعرب المشركين وأنهم أعداء للأمة المسلمة. وكانت الآيات تتكلم عن تفنيد مزاعمهم وادعاءاتهم وأكاذيبهم من أكاذيب أهل الكتاب اليهود والنصارى أنهم يزعمون الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام ويقولون نحن أبناء إبراهيم عليه السلام. فتأتي هذه الآيات الآية التي معنا وما بعدها تبين حقيقة دين إبراهيم عليه السلام لتخبرهم أنهم ليسوا على دينه، وتبين براءة إبراهيم عليه السلام منهم. فالكلام ما زال متواصلا في تثبيت الأمة المسلمة على الحق وفي توجيهها لمواجهة أعدائها وفي فتح هؤلاء الأعداء أمام المسلمين. الكلام في هذه الآية عن إبراهيم عليه السلام يخبر الله عز وجل أنه ابتلاه كلمات، فأتم إبراهيم عليه السلام تلك الكلمات وجعله الله إماما للناس، وبين أن الإمامة في ذريته لا تكون للظالمين منهم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، إذ ابتلى، فإذ هنا معناها أذكر، والخطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعده، يقول الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ويقول لكل واحد منا نحن الذين نقرأ القرآن: أذكر ابتلاء إبراهيم عليه السلام. إذ ابتلى إبراهيم ربه، أحبابنا الكرام تحملونا قليلا، إبراهيم مفعول به مقدم وربه فاعل مؤخر. التقدير: إذ ابتلى الرب إبراهيم، إذ ابتلى الله إبراهيم، فقدم المفعول به للاهتمام به والتركيز عليه وأهميته وأخر الفاعل. الابتلاء هنا الاختبار والامتحان، بمعنى ابتلاه الله بكلمات، ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. الكلمات هنا مراد بها الشريعة، الأحكام الشرعية، التكاليف التي كلف الله إبراهيم بها عليه السلام، وهي الواجبات الأوامر والنواهي. وشهد الله لإبراهيم عليه السلام بأنه أتمهن، أي أتم تلك الكلمات التي أوجبها الله عليه، أي قام بالواجبات وأدى المهمة كما أمر الله سبحانه وتعالى. وهذه شهادة عظيمة من الله لهذا النبي الرسول الكريم إبراهيم عليه السلام. يكفي أن الله يقول أنه أتمهن، وشهد له في آية أخرى من سورة النجم، وهي قوله تعالى: وإبراهيم الذي وفى العهد، وقام بالواجب في الوقت الذي يزعم أبناؤه اليهود أنهم يوفون بعهدهم مع الله لكنهم نقضوا عهدهم مع الله، كأنه يقول لهم أنتم تزعمون أنكم أبناء إبراهيم، لماذا لم توفوا بعهدكم مع الله كما وفى إبراهيم وعهده مع الله؟ لماذا لم تتموا التكاليف كما تمها إبراهيم وجدتكم كما تزعمون؟ إن كنتم صادقين في زعمكم فالتزموا بشرع الله وأتموا العهد وانجحوا في ذلك الابتلاء. إبراهيم عليه السلام نجح في ابتلاء الله له ووفى وأتم الكلمات، ولذلك أعطاه الله ما قال عنه في الجملة التي بعدها، قال إني جاعلك للناس إماما. أخبر الله إبراهيم عليه السلام أنه سيجعله إماما للناس إمام، والإمام هو الذي ينجح في الامتحان، ليس المراد بالإمام الإمام في الصلاة، هذه صورة جزئية من صور الإمامة، المراد بالإمام هنا الإمام الذي يقود الناس في مجال الخير. إبراهيم عليه السلام إمام في الدعوة، وإمام في الرسالة، وإمام في المهمة، إمام في أخذ الناس بشرع الله تعالى، إمام في قيادة الناس على طريق الله تعالى، إمام في الخلافة، وإمام في الحياة كلها. وبقي إبراهيم عليه السلام إماما في الذين آمنوا به في حياته، وبقي إماما في الذين جاءوا من بعده، وإبراهيم إمام لهذه الأمة المسلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيبقى إبراهيم إماما حتى قيام الساعة. كل مسلم صالح يحب إبراهيم عليه السلام ويقتدي به ويسير على طريقه فهو الإمام القدوة، وهو القائد، وهو الداعية، وهو صاحب الرسالة، وصاحب المهمة، وهو الخليفة، وهو الذي غير كثيرا من أوضاع الناس الذين ابتغوا شرع الله تعالى وقاد الناس إلى شرع الله عز وجل. فهو إمام بهذا المفهوم الواسع، والذين يريدون أن يكونوا أئمة لا بد أن يفعلوا كما فعل إبراهيم عليه السلام. إبراهيم لم يكن إماما إلا بعد الابتلاء، وإلا بعد النجاح في الابتلاء. متى قال له جعلك الناس إماما؟ بعد أن ابتلاه بكلمات فأتمهن. لا يكون إماما من يكون ضعيف الشخصية، ضعيف الهمة والعزيمة، ضعيف الإيمان. لا يكون إماما من كان يرتكب المحرمات ويقصر في الواجبات. إذا نجحت في الابتلاء تكاليف الشرعية وأتممت عهدك مع الله تعالى أبشر، فستكون إماما في همتك وعزيمتك. ونحن بحاجة إلى أئمة، ليس مجرد أئمة مساجد يؤمون الناس في الصلاة، بل أئمة يقودون الأمة المسلمة إلى شرع الله تعالى لتكون أمة الخلافة والدعوة في العالم كله. بعد ذلك، بعد أن كان إماما، التفت إبراهيم عليه السلام إلى ذريته قال ومن ذريتي، يسأل إبراهيم ربه، يقول له من الأئمة من ذريتي؟ التفت إلى ذريته، هل كلهم أئمة أم بعضهم؟ يأتي الجواب واضحا من الله تعالى في جملة عجيبة، قال تعالى قال لا ينال عهدي الظالمين. لا ينال عهدي الظالمين، ينال فعل مضارع تحملونه، وعهدي فاعل، والظالمين مفعول به. بمعنى ما معنى لا ينال؟ لا يصل عهدي الظالمين، بأن بمعنى أن الظالمين من ذريتك لن يكونوا أئمة لأنهم ظالمون. لاحظوا معي، إذا هنا تخبرنا هذه الجملة على أن ذرية إبراهيم عليه السلام قسمان، قسم صالحون هم أئمة كإبراهيم عليه السلام. من هم هؤلاء؟ إنهم المسلمون أتباع الأنبياء السابقين، أتباع موسى وعيسى وداود وسليمان عليهم السلام، هؤلاء أئمة لأنهم مؤمنون. إنهم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته المؤمنون بالله سبحانه وتعالى. القسم الثاني من أولاد إبراهيم وذريته الظالمون الكافرون، هؤلاء لن يكونوا أئمة. لاحظوا معنا أحبابنا الكرام كيف هذه الآية تجرد أبناء إبراهيم وذريته الظالمين عن الانتساب الحقيقي لإبراهيم عليه السلام، وهذا رد على مزاعم اليهود والنصارى الذين يقولون نحن أبناء إبراهيم. اليهود والنصارى والعرب المشركون ظالمون كافرون مشركون ويقولون نحن أبناء إبراهيم، ويقول له الله تعالى لا ينال أهل الظالمين، إنها جملة واضحة صريحة في أن اليهود الكافرين ليسوا على منهج إبراهيم، وإن كانوا من أولاده نسبا ومن ذريته نسبا لكنهم كافرون لا ينالون عهد الله تعالى، فليسوا أئمة ولا مجتهدين في هذا الاعتبار، لا ينال عهد الظالمين. افهموا هذه الآية أحبابنا الكرام وطبقوها على اليهود والنصارى في زماننا الذين جردهم الله تعالى عن الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام. إن الأئمة من ذريته هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية رقم 125 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الكلام في هذه الآية عن بيت الله الحرام وارتباطه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وكان الكلام في الآية السابقة عن كون إبراهيم عليه السلام إمام، وأن الله ابتلاه بكلمات فأتمهن، وهي شهادة من الله سبحانه وتعالى. بعد الكلام على إبراهيم الإمام وابتلائه ونجاحه في الابتلاء، يأتي الكلام هنا في هذه الآية وما بعدها عن بيت الله الحرام في مكة المكرمة الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، وفي مقام إبراهيم عليه السلام، وفيه الإشارة إلى بناء إبراهيم وإسماعيل من بيت الحرام. قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، إذ مرة ثانية تأتينا في هذه الآية ومعناها أذكر، حين جعل الله البيت مثابة للناس أذكر الخطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم من بعده، يقول لي ولك تذكر هذا البيت في بدايته عندما بناه إبراهيم عليه السلام. هذا الكلام في بناء البيت جعله الله مثابة للناس وأمنا، البيت مراد به بيت الله الحرام، البيت طاهر بيتية، وأضيف البيت إلى الله تعالى إضافة تكريم وتشريف لهذا البيت. والكعبة أحبابنا الكرام وما حولها من المسجد الحرام هي أفضل بقعة في الأرض على الإطلاق، أفضل بقعة في الأرض كلها هي الكعبة، والبقعة الثانية المسجد النبوي حيث حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والبقعة الثالثة المسجد الأقصى في بيت المقدس. وبعد ذلك تتتابع البقاع في فضلها من الله تعالى. هذه الكعبة التي جعلها الله بيت مثابة للناس وأمنا، مثابة من العودة إلى بيت الله الحرام. تقول ساب فلان إلى بيته، أي رجع إليه وعاد إليه بعدما كان مسافرا. جعل الله هذا البيت الحرام الكعبة المشرفة مثابة يثوب إليها الناس من مختلف البقاع ويعودون إليها. وهذا مرحول أحبابنا الكرام في الحج والعمرة. موسم الحج فيه من المشقات ما فيه، ومع ذلك يثوب الناس إليه في كل سنة ويأتون إليه حجاجا ومعتمرين ولا يملون من عودة إليه. فهذه المثابة آية من آيات الله تعالى. وهذا البيت أيضا آمن، أمن يشعر المؤمن فيه بالأمن. حتى في الجاهلية قبل الإسلام كان البيت حرام مركز أمن في تلك المنطقة المضطربة بين القبائل. إذا دخل الإنسان بيت الله الحرام ما كان أحد يعتدي عليه أو يقاتله حتى لو كان قاتل أبيه، فكان الناس في أمان في ذلك البيت. وذكر هذه الحقيقة جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا لذنب قريش، لذنب قريش وتقبح موقفها. قريش التي سبب لهذا البيت وتخدم هذا البيت الذي هو مثابة للناس ويأمن فيه الناس. قريش هي التي منعت ابنها محمد صلى الله عليه وسلم من أن يبقى حول ذلك البيت، واضطرته إلى أن يخرج من مكة وأن يهاجر منها إلى المدينة. وأخرجت المسلمين من حول البيت من مكة إلى المدينة، وكأن الآية تقول لهم أنتم مجرمون، هذا البيت مثابة للناس وأمن، فلماذا أنتم تخرجون منه أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وتهجرونه إلى المدينة وتخرجون منه أصحابه وهم أهل البيت الحافلون أن يكونوا أهلهم؟ فهو مثابة وأمن، وموقفكم ملموم في إخراج أهله المسلمين منه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم، يعني يقف عليه إبراهيم عليه السلام عندما كان ابن الكعبة. فعندما بنى الكعبة هو وابنه إسماعيل عليهما السلام كان يقف على ذلك الحجر، وكان ابنه يناوله الحجارة فيبنيها إبراهيم ويقوم على ذلك الحجر ويقف عليه، وسمي مقام إبراهيم. وكان مقام إبراهيم الحجر الذي قام عليه مناصقا للكعبة. ففي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الناس يزدحمون حوله، فأمر بإبعاده عن الكعبة إلى المكان الموجود فيه الآن. وتعرفون أحبابنا الكرام مقام إبراهيم، وهو ذلك الحجر الموجود داخل الجزيرة الأصفر الذي هو على يمين الكعبة بالقرب من الحجر الأسود تقريبا. فهناك وضع في ذلك البيت الزجاجي الأصفر، وهذا الحجر عمره آلاف السنين. وتلاحظون آثار أقدام إبراهيم عليه السلام موجودة حتى الآن، ما زالت على ذلك الحجر الذي هو داخل ذلك البيت الزجاجي بجانب الحجر الأسود. هذا هو مقام إبراهيم. ربنا أمر أن نصلي عنده، قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذه الجملة أخذنا الكرام من موافقات عمر بن الخطاب وذكائه وعبقريته رضي الله عنه. فعندما وجد مقام إبراهيم اقترح عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلوا عند ذلك المقام. فقال يا رسول الله لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى. فأنزل الله هذه الآية بعد ذلك أمرا للمؤمنين، قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا يسمى موافقات عمر، ويدل على ذكائه وعلى فطنته وعلى ألمعيته وعبقريته رضي الله عنه. ومن السنة للحاج أو المعتمر عندما يطوف، أو أي مسلم عندما يطوف بعد أن ينتهي من الطواف أربعة أشواط أن يصلي ركعتين سنة الطواف بجانب مقام إبراهيم إن تيسر ذلك. فإذا كان المكان مزدحما فيصلي ركعتي الطواف في أي مكان آخر في بيت الله الحرام. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أخبر الله تعالى أنه أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عندما بنيا بيت الله الحرام أن يجعلاه طاهرا مطهرا. أن طهر بيتي أضيء البيت الله تعالى تشريفا وتكريما له أن يجعل هذا البيت طاهرا. وتطهير البيت أولا من النجاسات أن لا تكون فيه قاذورات أو نجاسات. وتطهيره ثانيا من النجاسات الفكرية النجاسات العقلية وهي الأصنام التي كان يعبدها المشركون ويجعلونها في الكعبة. فيقول الله لهم لما بنى إبراهيم وإسماعيل الكعبة لم يكن فيها صنم واحد فلماذا أنتم لوثتموها بالأصنام كانت الكعبة عند العصر الجاهلي 360 صنما بقيادة الصنم الكبير هبل فكانوا يعبدونها من دون الله تعالى. فيقول لهم الله لقد أمرت إبراهيم أن يطهر البيت من النجاسات الفكرية وهي الأصنام فكيف تجعلونها في داخل الكعبة. هذا البيت الحرام مخصص لأصناف أربعة الطائفين والراكعين والعاكفين والراكعين والساجدين. طاهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. الأصناف أربعة مرتبة أحباب الكرام ترتيب رائع وبديع على التدرج من القلة إلى الكثرة. الطائفون الذين يطوفون حول الكعبة. العاكفون أكثر عدد من الطائفين وهم الجالسون المعتكفون في بيت الحرام وقد لا يكونون من الطائفين عددهم أكثر. الراكعون الذين يركعون يصلون حول الكعبة ويصلون خارج الكعبة في أي مكان آخر في الصلاة أكثر عددا من العاكفين. الساجدون الذين هم أكثر عدد من الراكعين لأن السجود قد يكون في الصلاة سجود صلاة وقد يكون سجود تلاوة في خارج الصلاة. فالروعة في تذكير الصفات أربعة تدرج من القلة في العدد إلى الكثرة. طهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا بيت الله الحرام وهذه فضيلته وهذا كونه مثابة للناس وأمنا وهذا فضله عند الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 126 من سورة البقرة مع قول الله عز وجل وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر أو متعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. تتابع هذه الآية الكلام عن بيت الله الحرام وعن دعاء إبراهيم عليه السلام. لأننا نعلم أن إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى بيت الله الحرام. هذه الثالثة في الآيات التي معنا. قال في الآية الأولى إذ ابتلى إبراهيم ربه وقال في الآية الثانية إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وهنا قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. في كل آية تقدم لنا لقطة من تاريخ بيت الله الحرام بمعنى حين ويطلب الله تعالى منا أن نذكر هذه اللقطة من تاريخ بيت الله الحرام. قال إبراهيم يعني أذكر قول إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. لما بنى إبراهيم عليه السلام بيت الله الحرام دعا الله بهذا الدعاء وأدلة أخرى أدلتها الآيات اللاحقة. قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، اجعل هذا المكان الذي بنى فيه الكعبة اجعله بلدا آمنا. وقال تعالى في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. نقدم لكم أحبابنا الكرام هذه اللطيفة القرآنية، يقول في سورة البقرة اجعل هذا بلدا آمنا، ويقول في سورة إبراهيم اجعل هذا البلد آمنا. فلماذا هنا بلدا نشرة وهناك البلد معرفة؟ اللطيفة أحبابنا الكرام أن هنا الكلام قبيل بناء الكعبة وقبيل استقرار إسماعيل عند بيت الله الحرام. عندما أراد إبراهيم أن يبني البيت فقال اجعل هذا بلدا، يعني اجعل هذا المكان بلدا آمنا، هذه البقعة المشرفة اجعلها بلدا آمنا نشرا. أما في سورة إبراهيم فقد دعا الله بعدما تم بناء البيت وصار البيت معروفا، فجاء البيت معرفة، إن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وآمن هناك حال. لاحظوا معنا قبل أن يبنى البيت المكان جاء نكرة في سورة البقرة اجعل هذا بلدا آمنا، وبعدما بني البيت صار معرفة، قال إبراهيم اجعل هذا البلد آمنا. وهذا من لطائف وروائع التعبير المعجز في كتاب الله تعالى. إبراهيم عليه السلام يطلب من ربه أن يكون هذا البلد آمن وأن يكون هذا البيت آمن آمنا، وهذا دليل على أن إبراهيم عليه السلام هو الذي حرم بيت الله الحرام وحرم المسجد الحرام وحرم المنطقة الحرام وجعلها آمنة، وطلب من الله تعالى أن تكون آمنة، ومعنى آمنة ليس فيها حرب ولا قتل ولا سفك دماء. فكان منطقة الحرم كانت واحة أمان في صحراء القتل والسلب والنهب والغزو وغير ذلك، كانت الجزيرة العربية كلها مناطق قتال وعدوان وغزو وسلب ونهب وأسر واعتداء وظلم وبغي وغير ذلك، إلا هذه المنطقة المباركة منطقة الحرم التي إبراهيم عليه السلام حرمها وجعلها محرمة، يحرم فيها القتال ويحرم فيها سفك الدماء منذ إبراهيم عليه السلام حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمسافة بينهما تقدر بآلاف السنوات، آلاف السنوات بين إبراهيم وبين محمد عليهما الصلاة والسلام، والمنطقة محرمة أي المنطقة آمنة يحرم فيها القتال. حتى في الجاهلية كان يعتبرونها منطقة أمان، وامتن الله عليهم بذلك بقوله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. لا هو معنى دقة الآية أولم نمكن لهم حرما آمنا، استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام، كان الحرم آمنا، قال ويتخطف الناس من حولهم قريش آمنة في منطقة البيت الحرام والناس من حولها القبائل الأخرى المجاورة يتخطفون ويؤخذون في الغزو والسلب والنهب. وجاء الإسلام حقيقة وأكد على تحريم إبراهيم عليه السلام لبيت الله الحرام، وقرر الإسلام حرمة مكة وجعلها منطقة حرام يحرم القتال فيها ويحرم قلع شجرها ويحرم الصيد فيها. وجاء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحرم المدينة بين لابتيها أي بين جبليها، فقال صلى الله عليه وسلم إن أبي إبراهيم هو الذي حرم مكة وأنا حرمت المدينة، أي مكة بلد حرام والمدينة أيضا بلد حرام بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، يحرم أيضا القتال في المدينة ويحرم قلع شجرها ويحرم صيد طيرها لأنها منطقة محرمة. وجاء المسجدان الكريمان بيت الله الحرام في الكعبة في مكة والمسجد النبوي في المدينة، جاء مكانين محرمين أشرف بقعتين على وجه الأرض لأنهما بنيا لعبادة الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام يقول رب اجعل هذا بلدا آمنا، فماذا قال؟ قال وارزق أهله من الثمرات، فسأل الله لهم سأل الله لهم الرزق، وكان البيت وكان الوادي واد جاف كما قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير لي زرع كبيتك المحرم. نحن معنا أحبابنا الكرام كيف كانت منطقة الكعبة والوادي هناك وادي مكة قبل أن تكون فيها كعبة، وقبل أن تكون فيها مكة كانت واديا صحراويا قاحلا ليس فيه إلا الرمل لا ماء ولا شجرة ولا طيرة ولا إنسان. وماذا بعد ذلك؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نحن الآن معنا مكة حول الكعبة حيث فيها من كل أنواع الثمرات تأتي إليها من كل أنواع العالم من كل دكان العالم، والناس فيها في نعمة ومحموحة وخير وفضل من الله سبحانه وتعالى. وهذا كتابة بدعاء إبراهيم الخليل عليه السلام لما قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أي إبراهيم عليه السلام يطلب الرزق لمن آمن منهم بالله واليوم الآخر، أي للمؤمنين الصالحين الصادقين. هنا ينتهي دعاء إبراهيم عليه السلام، وبعد ذلك يأتيه التقرير من الله تعالى، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لاحظوا معنا إبراهيم عليه السلام يطلب الرزق لأهل البيت لمن آمن منهم بالله واليوم الآخر، يأتيه الجواب من الله تعالى أنه قد استجاب دعوته، ولكن الكافرين من أولاده وممن يأتون بعده لهم عذاب عند الله تعالى. قال ومن كفر، أي قال الله تعالى تعقيبا على دعاء إبراهيم عليه السلام من كفر من القادمين من بعدك، من كفر من ذريتك فأمتعه قليلا في الدنيا. الله تعالى وعد الكافرين أن يمتعوا في هذه الدنيا، أي أن يعيشوا حياتهم وأعمارهم في هذه الدنيا وهو متاع قليل، بمعنى أن عمرهم قصير 70 سنة 90 سنة 100 سنة، وماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك الموت. كل متاع الدنيا قليل، ولهذا قالوا متعهم قليلا ثم أضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير. الجاهل في الآخرة يبعث ليعذب في ناس جهنم، يضطره الله ويسوقه الله إلى جهنم ويعذبه في النار وبئس المصير استقراره في نار جهنم. أحبابنا الكرام بالله عليكم، ماذا يساوي عمر هذا الكافر وحياة هذا الكافر إذا عاش في الدنيا متاعا قليلا؟ إذا عاش في الدنيا 100 سنة أو أكثر أو أقل مرفها في الشهوات والملذات والنعم وغير ذلك، وبعد ذلك يذهب يوم القيامة ليخلد معذبا في نار جهنم. فهذه حياة إنها ليست حياة، إنها عذاب النار وبئس المصير استقرار هذا الكافر في نار جهنم. أما المؤمن فإنه يستقر في الآخرة منعما في جنة الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع آيات ثلاث من سورة البقرة 127 و128 و129 تتضمن الدعاء الذي دعا به إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عندما بنيا بيت الله الحرام. قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآيات الثلاث تسجل هذا الدعاء الإيماني الخاشع الطويل الذي دعا به كل من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يبنيان بيت الله الحرام. بداية هذه الآيات قال الله فيها: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني هذا إبراهيم كما في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أتى من بلاد مكة الأرض المقدسة فلسطين إلى المسجد الحرام إلى ذلك المكان مكة، وكان ابنه إسماعيل مقيما هناك، وكان إسماعيل شابا كبيرا، فقال إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما السلام: إن الله أمرني أن أبني هنا بيتا. قال ابنه إسماعيل: نفذ أمر ربك. قالوا: إن الله أمرك أن تساعدني فيه. قالوا: أنا أساعدك ونفذ أمر ربي. فصار يبنيان بيت الله الحرام، يجمع إسماعيل الحجارة ويناولها لأبيه إبراهيم، وإبراهيم يبني الكعبة في ذلك المكان المقدس. هنا يقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أي أنكر أيها المؤمن هذا المشهد من بداية بيت الله الحرام، بداية الكعبة، حيث كان إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت. ماذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت؟ أنه كان يرفع الجدار وهو يبني الكعبة، يرفع الجدار حجرا حجرا حتى تم بناء الكعبة. لما كان يبنيان الكعبة عليهما الصلاة والسلام كانا يدعوان الله بهذا الدعاء: ربنا تقبل منا. هنا أمر لطيف أحبابنا الكرام أدعو إلى ملاحظته. الآية تقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. بداية هذه الآية خبر عن رفع القواعد، ثم دخول مباشرة في الدعاء: ربنا تقبل منا. من حيوية التعبير القرآني المصور المعجز أنه حذف كلمة يقولان. لو ذكر كلمة يقولان لكان عبارة عن رواية: يرفع إبراهيم القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا، تكون عبارة عن رواية. لكن القرآن المعجز الحي في عرضه وفي تصويره حذف كلمة يقولان: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. عندما أقرأ هذه الآية أستحضر هذا المشهد، وكأن الصورة تركز على مشهد هنا وهما يبنيان بيت الله الحرام ويقولان، أكاد أسمعهما وهما يدعوان الله بهذا الدعاء. فالتعبير القرآني يحيي المشهد وليس مجرد رواية جامدة ميتة بل عبارة عن استحضار صورة حية مؤثرة مصورة. ماذا دعوى رب العالمين؟ قال أولا طلب من الله تعالى أن يتقبل منهما عملهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي هذا الدعاء نجد جو الدعاء ومعنى الدعاء وموسيقى الدعاء ونغمة الدعاء وروح الدعاء، وهما يقولان ربنا ربنا ربنا. عندما تستحضر هذا الأمر تكاد تراهما وهما يرفعان أيديهما، وتكاد تسمعهما وهما مقبلان على الله متضرعان إليه يقولان ربنا تقبل منا. طلب من الله أن يتقبل منهما عملهما لأنهما كانا مخلصين، والإخلاص هو روح العمل وهو أساس قبله قبوله عند الله تعالى. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا دعاء لهما. الدعاء الثاني قال ربنا واجعلنا مسلمين لك. طلب من الله أن يثبتهما على الإسلام. اجعلنا مسلمين، أراد أن يكونا مسلمين. وفي هذا دلالة على أن الإسلام هو الدين الذي جاء به كل نبي من السابقين، فكل نبي جاء بالإسلام. ولهذا إبراهيم وإسماعيل يطلبان من الله تعالى أن يكونا مسلمين وأن يميتهم الله تعالى على هذا الإسلام. هذا دعاء لهما. أيضا توسع في الدعاء إلى ذريتهما، قال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أي يا ربنا اجعل من ذريتنا وأحفادنا ونسلنا أمة مسلمة. ركز على إسلام الأمة. بعد أن طلب أن يكون مسلمين طلب أن تكون ذريتهما أمة مسلمة لك لله سبحانه وتعالى. وهذا تركيز آخر على الإسلام، وهذا فيه معنى آخر، وهو أنهما يريدان امتداد هذا التاريخ القادم لتكون تاريخ المسلمين الصالحين هما وأولادهما وأحفادهما وذريتهما، كل هؤلاء أن يكونوا مسلمين وأن ينجموا أمة مسلمة لله سبحانه وتعالى. وأرنا مناسكنا وتب علينا. طلب من الله تعالى أن يرشدهما إلى المناسك، مناسك الحج، لأن إبراهيم لما بنى البيت أذن في الناس بالحج وتعلم مناسك الحج وعلم الناس مناسك الحج، من الوقوف بعرفة إلى المبيت بمنى إلى رمي الجمرات إلى الطواف والسعي وغير ذلك. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم دعوى دعاء رابعا لهذه الأمة القادمة الأجيال القادمة، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. طلب من الله تعالى أن يبعث الرسول الخاتم لهذه الأمة. ابعث فيهم هؤلاء القوم الساكنون حول البيت، يعني العرب في الحجاز واليمن وغيرها، ابعث فيهم في المستقبل رسولا منهم مهمته مذكورة في الآية ثلاث كلمات. أولا يتلو عليهم آياتك، يكون رسولا يبلغهم كلام الله. ثانيا يعلمهم الكتاب والحكمة التعليم. ثالثا ويزكيهم، يجعلهم أطهارا في تزكية إيمانية. فمهمة الرسول عليه الصلاة والسلام هي في تلاوة الآيات وفي التعليم وفي التزكية. واستجاب الله دعاء النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ولذلك جعل في أحفادهما وذريتهما الأمة المسلمة. واستجاب الله دعاءهما فبعث في هذه الأمة الرسول الخاتم محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل وأشرف الخلق عنده سبحانه وتعالى. ونجح الرسول الخاتم في مهمته، فعلم الناس وتلا عليهم آيات الله وزكاهم، وأولد هذه الأمة المسلمة أمة الرسالة وأمة الدعوة أمة الإسلامية، تبقى موجودة قائمة منصورة حتى قيام الساعة ما أم لله سبحانه وتعالى؟ هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع ثلاث آيات من سورة البقرة، الآيات 130 و 131 و 132، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الآيات الثلاث تتحدث عن دين إبراهيم عليه السلام ودين يعقوب عليه السلام. لماذا؟ لأن الكلام فيها في مناقشة ومجادلة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. يزعم اليهود والنصارى أنهم ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام وأنهم على دينه، ويزعم اليهود أنهم على دين جدهم يعقوب عليه السلام. فهذه الآيات تبين حقيقة دين إبراهيم ويعقوب عليهم السلام وهو الإسلام، حتى تبين ابتعاد هؤلاء اليهود والنصارى عن إبراهيم وعن يعقوب عليهما السلام. فهؤلاء ليسوا مسلمين، بينما كان النبيان الكريمان إبراهيم ويعقوب كانا مسلمين. فالذين يتبعون إبراهيم ويعقوب حقيقة هم الأمة المسلمة أتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا تبدأ الآية الأولى فتقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يرغب عنها أي يتخلى عنها، يقال رغب عن الشيء أي تركه وتخلى عنه. وملة إبراهيم هي الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام، ودينه هو الإسلام. الآيات السابقة التي ذكرت دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عندما بني الكعبة بيت الله الحرام، ورد فيها قول الله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الآن تقول الآية: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. إذا ملة إبراهيم وملة إسماعيل وملة إسحاق وملة يعقوب هي الإسلام، فمن كان مسلما فهو على دين إبراهيم وإسماعيل ويعقوب، ومن لم يكن مسلما فقد رغب عن ملة إبراهيم وترك دين إبراهيم، هذا ليس مسلما بل هذا كافر. فإذا كان اليهود والنصارى لم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فهم كفار وليسوا مسلمين. كل من ترك دين إبراهيم وهو الإسلام سماه الله سفيه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. والسفة والخفة والطيش، فلان سفيه فلان طائش، فلان صغير العقل. السفيه الذي لا يعرف مصلحته ولا يعرف الحق ولا يسير مع الحق وإنما يسير مع الباطل. فكل يهودي وكل نصراني فهو سفيه، سفه نفسه في الدنيا، خفيف طائش، عقله صغير كافر، وفي الآخرة مخلد في نار جهنم. أما إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فإنه هو مسلم لله تعالى. يقول الله تعالى عنه: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اصطفى الله إبراهيم من وسط القوم، من وسط الناس، فهو أبو الأنبياء وهو أشرف الأنبياء بعد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم رقم 2 في الفضل والمنزلة عند الله تعالى، قال اصطفيناه في الدنيا فجعلناه نبيا رسولا وجعلناه أبا للأنبياء. ومعظم الأنبياء المذكورين في القرآن هم من نسل إبراهيم عليه السلام، وإنهم في الآخرة من الصالحين. الآخرة رسول كريم في الجنة من أئمة الصالحين عند الله سبحانه وتعالى. إبراهيم الخليل هذا دينه الإسلام، الآية واضحة صريحة من 31، قال تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. لاحظوا كم مرة الآيات تؤكد على أن الإسلام هو دين إبراهيم عليه السلام، وأنه كان مسلما ولم يكن يهوديا ولا نصرانيا. هنا أمره الله أن يسلم، ومعنى أن يسلم على أن يخضع لله، أن يكون خاضعا لله. قال له ربه أسلم، فرأسا نفذ إبراهيم أمر الله مباشرة، قال أسلمت لله رب العالمين. ولهذا في بداية هذه الآيات تبين ابتلاء إبراهيم ونجاحه في الابتلاء: وابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي نفذ أمر الله سبحانه وتعالى. ليس هذا فقط إبراهيم عليه السلام، بل يعقوب حفيده أيضا، الآية الثالثة 131 تؤكد على نفس الحقيقة، فتقول: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. إبراهيم وصى بها، ما هي؟ الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد، الإسلام. الإسلام وصى بها بنيه وطلب من أبنائه أن يكونوا مسلمين. أيضا يعقوب وصى بها بنيه أبناءه أن يكونوا مسلمين. لاحظوا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أيضا وصى بنيه لقطين. بماذا وصى إبراهيم أبناءه؟ وبماذا وصى يعقوب أبناءه؟ الجواب في تكملة الآية: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول إبراهيم لأبنائه هذا، ويقول يعقوب لأبنائه هذا، يقول: يا بني. بني لفت لطيفة لمعلوماتكم، إذا كانت الماء مضمومة بني يراد بها الشخص الواحد ابنه الفرد الواحد يا بني، وإذا كانت الماء مفتوحة يا بني فالمراد بها الأولاد جميعا. قد عشر يعقوب كأنه 12 ولدا، يقول لهم يا بني. أما لو خافت يوسف قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. لاحظوا يعقوب يقول ليوسف يا بني، لأنه واحد. ولما سمعه قبيل أمه قال: يا بني، يعني يا أبنائي. فانظروا الفرق بين المفرد والجمع بالضمة والفتحة، وهذا من روائع ولطائف إعجاز القرآن الكريم. ماذا قال لهم؟ يا بني يا أبنائي إن الله اصطفى لكم الدين، اختار الله لكم هذا الدين ورضيه لكم دينا وهو الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طلب إبراهيم ويعقوب من أبنائهما أن يموت كل منهم وهو مسلم، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإسلام دين الله سبحانه وتعالى. ومن اللطيف أيضا في هذا الأمر أن الله أمرنا نحن المسلمين أن نموت مسلمين في سورة آل عمران، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيوصينا الله تعالى بما أوصى به إبراهيم وأبناءه، وما أوصى به يعقوب أبناءه. تتقي هذه الآيات على تقرير حقيقة قاطعة، وهي أن الإسلام هو الدين الذي جاء به كل نبي. الإسلام هو دين إبراهيم وإسماعيل ويعقوب ودين أنبياء الله تعالى. والإسلام المفهوم العام هو الخضوع لله تعالى والاستسلام لله تعالى. والإسلام في نسخته الأخيرة هو الرسالة الخاتمة التي جاء بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 133 و134 من سورة البقرة مع قول الله عز وجل: أم كنتم شهداء الحضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الكلام في هذه الآيات ما زال عن تقرير حقيقة دين إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام، وفي سياق تكذيب اليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم على دين إبراهيم ويعقوب. فهنا تبين لنا هذه الآية الوصية الأخيرة من يعقوب عليه السلام لأبنائه. وكان الكلام في الآيات السابقة مباشرة عن أن الإسلام هو دين إبراهيم ودين يعقوب عليهما الصلاة والسلام، وهم أجداد بني إسرائيل، حيث يزعم بني إسرائيل أنهم على دين إبراهيم وعلى دين يعقوب. فهنا يخبرهم الله تعالى عن اللحظات الأخيرة من حياة جدهم يعقوب عليه السلام ويخاطبهم خطابا مباشرا ويقول لهم: أم كنتم شهداء إن حضر يعقوب الموت؟ هنا بمعنى هل، يعني يقول الله اليهود الذين في المدينة الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وزعموا أنهم موحدون لله سبحانه وتعالى، يقول لهم: هل تعلمون ماذا قال جدكم يعقوب في حياته الأخيرة، في لحظات حياته الأخيرة؟ هل كنتم شهداء؟ لم تكونوا شهداء ولم تعرفوا ماذا قال. قولوا من الله تعالى يخبركم الله ماذا قال يعقوب في حياته ولحظاته الأخيرة: إن حضر يعقوب الموت. حضر يعقوب فحبه مقدم والموت فاعل مؤخر، أي عندما جاء الموت يعقوب عليه السلام وكان يحتضره. ونعلم أن يعقوب عليه السلام استقر مع أبنائه في مصر عند ابنه يوسف الذي كان عليه مصر، ومات يعقوب في مصر عند ابنه يوسف. فعندما كان يحتضر على فراش الموت جمع أبناءه الاثني عشر وجعلهم أمامه وسالهم وأوصاهم هذه الوصية الخاتمة: تعالى إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. لاحظوا معنا أحباب الكرام، ما الذي كان يشغل هذا يعقوب عليه السلام وهو في لحظات حياته الأخيرة؟ لماذا كان يفكر؟ قالوا بين تفكير يعقوب عليه السلام وبين تفكير كثير من الناس الذين يفكرون تفكيرا آخر وهم على فراش الموت. بعض الناس عندما يكونوا على فراش الموت يجمع أبناءه ويوصيهم بمشاريعه وأمواله وتجاراته، يقول لهم: اهتموا بكذا وفعلوا كذا واهتموا كذا ولا تنسوا كذا وكذا. فيكون تفكيره في دنياه وفي تجارته وفي مشاريعه، بين الناس من يكون تفكيره في دينه وهو يفارق هذه الدنيا. كان يعقوب النبي الكريم عليه السلام الذي يشغل باله هو دينه ورسالته، هو دين أبنائه، هو استقامة أبنائه. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قبل أن أموت أريد أن أطمئن على دينكم وعلى عبادتكم، من تعبدون من بعدي؟ أتاه الدوام من أبنائه الاثني عشر الذي يطمئنه، فقد رباهم تربية طيبة وكانوا من حسن ظنه، ولهذا كانوا مؤمنين موحدين. فكان دعاؤهم له قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. فكان الأبناء مؤمنين موحدين لله سبحانه. الدين لله عز وجل إلهك وإله آبائك. من هم آباؤه؟ إبراهيم جده، إسحاق والده، إسماعيل عمه شقيق والده. ذكر لهم الأسماء الثلاثة، أسماء الأنبياء الكرام الثلاثة، جده إبراهيم، عمه إسماعيل، والده إسحاق. إلههم هو الله سبحانه وتعالى رب العالمين الواحد الذي جعلهم أنبياء ورسلا عليهم الصلاة والسلام. ثم قال له: نعبد إلها واحدا ونحن له مسلمون. له معنى أحبابنا الكرام تصريح أبناء يعقوب أنهم مسلمون لله سبحانه وتعالى. وقبلها يقول لهم يعقوب عليه السلام: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقبل إبراهيم عليه السلام يقول الله تعالى له: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. لاحظوا معنى حفظ القرآن على تأكيد حقيقة أن الإسلام هو دين إبراهيم ودين إسحاق ودين يعقوب ودين أبناء يعقوب عندما تكلم ما هو على ثلاث قول. فكان الإسلام هؤلاء الكلامين وهؤلاء جميعا هو الإسلام بمفهومه العام بالله سبحانه وتعالى. وكأن الآيات تقول لليهود في المدينة: المدينة جنبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ها هو جدكم الأعلى يعقوب يقول لأبنائه موتوا مسلمين، وأبناؤه وأجدادكم يقولون ونحن له مسلمون، ومحمد عليه السلام جاء بالإسلام، فلماذا أنتم لا تكونون مسلمين وتدخلون في دين محمد صلى الله عليه وسلم وتكونون مسلمين كآبائكم؟ إن لم تدخلوا في دين محمد عليه الصلاة والسلام فلن تكونوا على دين آبائكم الذين قالوا لأبيهم يعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثم تأتي الآية الثانية وتؤكد هذه الحقيقة، حقيقة إسلام السابقين وحقيقة اشتراك أحفادهم عنهم، فتقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة، أية أمة؟ أمة يعقوب، أبناء يعقوب، أحفاد يعقوب الذين كانوا معه وهو يحتضر على فراش الموت، الذين صرحوا بإسلامهم لله سبحانه وتعالى. تلك الأمة كانت أمة مسلمة، مسلمون لله سبحانه وتعالى، خلت وانتهت وعاشت حياتها مسلمة ثم ماتت ولقيت رب العالمين. تلك الأمة لها ما كسبت وأنتم لكم ما كسبتم، أنتم أحفاد هؤلاء لستم على دينهم، صار بينكم وبينهم انفصال، هم على حق مسلمون وأنتم أيها اليهود على باطل، لم تكونوا مسلمين وكذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم، فلم تعد لكم أي صلة مع أجدادكم. صحيح أنه لكم صلة نسبية مع أجدادكم، أنتم من نسلهم، من حيث النسل أنتم أحفادهم، لكن من حيث الدين ليس بينكم وبينهم صلة، لقد كانوا مسلمين وأنتم لستم مسلمين، وبهذا وقع انفصال بينكم وبينهم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أيضا هم لا يحملون جرائمكم ولا يحاسبون عنكم، فتحاسبون أنتم على جرائمكم وعلى كفركم، ولا اتصال ولا صلة بينكم وبين يعقوب وبين أبنائه المسلمين، لقد كانوا مسلمين وأنتم كافرون، فلا صلة بينكم وبينهم في هذا الاعتبار. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 135 من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا كونوا هودا الدين. هذه الآية تبين مزاعم اليهود والنصارى في موضوع العقيدة وتكذبهم وتفرد كلامهم. وهذه الآية جاءت بعد الآيات السابقة. الآيات السابقة بررت حقيقة وهي حقيقة دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السلام. ودينهم هو الإسلام. وكل منهم كان يوصي بنيه بالإسلام. إبراهيم عليه السلام أوصى أبناءه بالإسلام. يعقوب عليه السلام وهو على فراش الموت أوصى أبناءه بالإسلام. وقال يا بني أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعندما سألهم من تعبدون قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فالحقيقة من خلال الآيات السابقة تبين أن الإسلام لله تعالى هو الدين الذي كان عليه الأنبياء السابقون جميعا وفيهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهم أصول هؤلاء القوم من اليهود والنصارى. الآن الآية 135 تلتفت إلى هؤلاء بعد تقرير الحقيقة الإيمانية تلتفت إلى كلام هؤلاء وتسجل مزاعمهم ثم تفندها وتبطلها. قال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قالوا أي اليهود والنصارى هما فريقان، فريق اليهود فريق النصارى، ملة اليهود وملة النصارى. ما معنى هذا؟ قالوا قال اليهود كونوا هودا تهتدوا، وقال النصارى كونوا نصارى تهتدوا. اليهود يطلبون من الناس أن يكونوا مثلهم يهودا ويقصرون الهداية على من كان يهوديا، ودخول الجنة خاص لمن كان يهوديا. كانوا هودا، كلمة هودا عبرنا الكرام ألتفت معكم إلى هذه اللفتة اللطيفة في كتاب الله تعالى في كلمتين متقاربتين، الكلمة الأولى يهود والكلمة الثانية هود. اليهود بأل التعريف هم هؤلاء القوم الأصحاب هذه الديانة اليهودية الذين ينتسبون نسبا إلى يهودا أو يهودا أحد أبناء يعقوب عليه السلام، اسمهم يهود. واليهود كلمة اسم عالم أعجمي غير عربي ليس له معنى في العربية. أما هودا جمع كونوا هودا، هود مفرده هائد، وهائد كلمة عربية تقول هذا يهود عودا أي رجع. الهائد هو من راجع إلى الله تعالى. اليهود قالوا إنا هدنا إليك أي إنا رجعنا إليك. قال بنو إسرائيل زمن موسى عليه السلام بعدما أخذتهم الصاعقة قالوا إنا هدنا إليك يا ربنا أي إنا رجعنا وتبنا وعدنا إليك يا ربنا. فالهائد هو الذي يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويلتزم بشرع الله تعالى. جمع هائد هود. قوم اليهود زعموا أنهم هود، زعموا أنهم عائدون إلى الله تعالى. طبعا هم ليسوا صادقين في هذا الزعم أنهم ليسوا مع الله تعالى وليسوا صالحين ولا مؤمنين. هنا قالوا كونوا هودا أي كونوا يهودا. النصارى أيضا قالوا كونوا نصارى تهتدوا. فكل ملة كفرت الهدى عليها. اليهود قالوا لا يهتدي إلا من كان يهوديا، وغير اليهودي ضال كافر حتى لو كان نصرانيا حتى لو كان مسلما مهما كان دينه، من كان غير يهودي فهو ضال كافر. النصارى أيضا قالوا كونوا نصارى تهتدوا. الهدى مقصور عليهم وخاص بهم، فمن لم يكن نصرانيا فهو ضال كافر. القرآن كذب هؤلاء وكذب هؤلاء. ماذا قال؟ قال قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رد على قولهم كونوا هودا. هم يقولون كونوا هودا، ربنا يقول لنا قل بل ملة إبراهيم حنيفا. ماذا في هذا الجواب؟ هذا فيه تكذيب لهم. أولا ليست الهداية مقصورة على اليهود ولا على النصارى. القرآن يعيدهم إلى ذاتهم الأعلى إلى الأصل. بل ملة إبراهيم، ملة على ابن الكرام منصوبة مفعول به لسان محذوف تقديره بل نتبع ملة إبراهيم، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. القرآن ماذا فعل؟ القرآن أعادهم الأصل. قال أنتم الآن يهود وأنتم الآن نصارى وأنتم تزعمون الانتساب إلى إبراهيم، إذا خذوا ما كان عليه جدكم الأعلى إبراهيم عليه السلام، خذوا دينه، خذوا ملته، كونوا على ملته. بل ملة إبراهيم أي نتبع ملة إبراهيم. إبراهيم كان حنيفا، والحنيف أحبابنا الكرام هو المسلم المخلص لله تعالى، يسمى حنيفا لأن أساس من حنيف اللغة هو المائل. يقال فلان أحنف أي عندما يمشي يميل لأنه أعرج. الأحنف بن قيس التميمي كان أعرج وكان سيد قومه، فالأحنف هو الأعرج عندما يمشي يتمايل. أما الحنيف فهو المائل عن الشرك إلى التوحيد وعن الكفر إلى الإيمان. إبراهيم عليه السلام كان حنيفا أي كان مؤمنا بالله تعالى، وكان تاركا لدين الأصنام والأوثان، ولذلك كان مع الله سبحانه وتعالى. كان حنيفا وما كان من المشركين، لم يكن عربيا مشركا ولا يهوديا ولا نصرانيا. لاحظوا معنا في معنى هذه الآية، آية سورة آل عمران في قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. تقول سكان الحقيقة أنه كان مسلما موحدا لله سبحانه وتعالى. الخلاصة هذه الآية تؤكد الآيات السابقة في أن اليهود ليسوا موحدين والنصارى ليسوا موحدين والمشركون ليسوا موحدين. هؤلاء ليسوا مؤمنين إذن بل هم كافرون، والمسلمون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الموحدون لأنهم يلتزمون دين إبراهيم عليه السلام ودينه الإسلام ويسيرون على ملته، وملته هي تقوم على توحيد الله سبحانه وتعالى. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 136 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في هذه الآية بيان إيمان المؤمنين، إيمانهم بالله وإيمانهم بكل الكتب وإيمانهم بكل الرسل. وهذه الآية رد على مزاعم اليهود. علم الله المؤمنين ماذا يقولون لهؤلاء اليهود والنصارى الكافرين. في الآية السابقة كفك الله اليهود والنصارى في زعمهم أن الهداية معهم فقط، وعلم الله رسوله ماذا يقول لهم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قل لهم قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة إبراهيم حنيفا. أما في هذه الآية فينتقل السياق من تعليم الرسول عليه السلام ما يقول لهؤلاء اليهود والنصارى إلى تعليم المسلمين ماذا يقولون لهم. يقول الله للمسلمين قولوا آمنا، أي قولوا لهؤلاء اليهود والنصارى الكافرين الضالين، أعلنوا لهم إيمانكم بالله وإيمانكم بالكتب كلها وإيمانكم بالرسل كلهم. قولوا آمنا بالله، والإيمان بالله هو أساس الأمر وأساس الإيمان، ومن آمن بالله تعالى فلابد أن يحقق باقي أركان الإيمان الخمسة: الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر خيره وشره. آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي آمنا بالقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزله الله إلينا وهو آخر كتب الله تعالى، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصنام. ذكرت الآية هنا أربعة أنبياء: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام، وهؤلاء من الأنبياء هم أصول بني إسرائيل، هم أبناء يعقوب نسبا، أبناء يعقوب إسرائيل، ويعقوب ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم، وإسماعيل عم يعقوب، كلها عائلة طيبة مباركة عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء الرسل الله أنزل عليهم كتبا، فيؤمن المؤمنون بكل الكتب النازلة على هؤلاء الرسل وعلى غيرهم. وبعد ذلك يقول والأصناف، أمرنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصناف. الأصناف ليسوا أنبياء، الأصناف جمع صبت، والصبت هو الحفيد ابن الابن وابن البنت وإن نزل بعد ذلك، يعني الذرية الذرية. فالأصناف هنا المراد بهم أبناء يعقوب عليه السلام الاثنى عشر وما تفرع عنهم من أولاد وذرية وأحفاد. يعني هنا المراد بأصناف قبائل بني إسرائيل، هؤلاء ليسوا أنبياء إنما هؤلاء قبائل بني إسرائيل الذين بعث الله فيهم أنبياء مثل موسى وهارون وداود وسليمان وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. نحن نؤمن بما أنزل على أنبياء الأصناف، أي أنبياء بني إسرائيل، من كتب الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك يخص موسى وعيسى بالذكر فيقول وما أوتي موسى وعيسى، أي نحن المؤمنون نؤمن بما أوتي موسى وعيسى، وأنزل الله على موسى عليه السلام التوراة كتابا لبني إسرائيل. نحن نؤمن أن التوراة كتاب الله النازل على موسى، ونؤمن أن الإنجيل كتاب الله النازل على عيسى، كتاب الله وليس ما بين اليهود الآن. الذي مع اليهود الآن التوراة أو العهد القديم هذا ليس كتاب الله، هذا حرفه أحبارهم وحاخاماتهم ومددوا كلام الله بكلامهم فلم يعد كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا الإنجيل الموجود مع النصارى الآن ليس كتاب الله، إنما هو كلام الأحبار والرهبان والقساوسة وغيرهم الذي مددوه مع كلامهم وخلطوه مع كلام الله سبحانه وتعالى. أما نحن نؤمن أن التوراة الربانية كتاب الله إلى موسى، ونؤمن أن الإنجيل الرباني كتاب الله إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام. وبعد ذلك يعمم فيقول وما أوتي النبيون من ربهم، أي نؤمن بكل كتب الله النازل على كل أنبياء الله وعلى كل رسل الله بشكل عام. فبعدما ذكرت الآيات مجموعة من أسماء الرسل الأنبياء المباركة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، عممت بعد ذلك الإيمان بجميع الأنبياء وجميع ما أنزل عليهم. ففي هذه الآية تقرير حقيقة إيمانية قاطعة وهي الإيمان بكل كتب الله النازل على كل رسل الله، وأيضا الإيمان بكل الأنبياء والمرسلين. ولهذا يقول المؤمنون لا نفرق بين أحد منهم، أي نحن المؤمنون لا نفرق بين أحد من رسل الله، كل الأنبياء الذين بعثهم الله نؤمن بهم، بخلاف اليهود والنصارى. اليهود فرقوا بين الرسل فقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فآمنوا ببعض الأنبياء لكن كذبوا عيسى عليه السلام وكذبوا محمدا عليه الصلاة والسلام. أيضا النصارى آمنوا بعيسى إيمانا خاصا لكن كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولهذا فرقوا بين رسل الله. والتفريق بين رسل الله كفر، من آمن بنبي وكفر بنبي آخر فهو كافر. أما المسلمون من أمة محمد عليه السلام فإنهم يقولون لا نفرق بين أحد منهم أنبياء رسل الله سبحانه وتعالى. وختمت الآية بخاتمة إعلان أن هذا هو الإسلام، الإسلام لله تعالى. فقالوا ونحن له مسلمون، أي نحن مسلمون لله سبحانه وتعالى، مستسلمون له، خاضعون له، وديننا هو الإسلام. وتؤكد هذه الآية أو هذه الجملة الأخيرة من الآية على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم وحدهم المسلمون لله سبحانه وتعالى. هم في هذا مسلمون كإسلام الأنبياء السابقين إبراهيم ويعقوب وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. فالإسلام عندنا نحن فقط، والإيمان عندنا نحن فقط أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما اليهود والنصارى وغيرهم فلاهم مسلمون حقيقة ولهم مؤمنون حقيقة، لأنهم لم يدخلوا في دين الله ولم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.